الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قلت حفظكم الله ورعاكم وكتبه، وأؤمن بالكتب المنزلة، فأعتقد بأن الله أنزل على أنبيائه ورسله كتبا لهداية الناس وللحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الكتب هداية وغير شفاء لما في الصدور، ويرهن بما كرم الله في كتابه منها، وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وصفه إبراهيم وصفه موسى صلوات الله وسلامه عليهم، وأفضلها وأعظمها وخاتمها والحاكم المهيمن عليها كتاب الله القرآن العظيم، ثم يليه التوراة. قال الله بينها في مواضع عن كتابه في قوله تعالى: بينهما القرآن والتوراة بينهما. السلام عليكم. قال الله بينهما في مواضع عن كتابه كقوله تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى. وقد قرن الله بينهما بينهما في مواضع عن كتابه كقوله تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى، اي لم يكفروا بما اوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون. وكقوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسابق في الإيمان بالملائكة ويتحق بذلك الإيمان بالجن، والإيمان بوجود الجن وبوجود الشياطين، واعتقاد أن الجن أحد الثقلين وأنهم مكلفون خلقهم الله لعبادة كالإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أنكر الجن فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله. الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أنكر الجن فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وكل واحد من بني آدم معه قرين من الجن، كما قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ومعه إلا وأبوه ولا يسأل الجن. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن الله أحمل عليه فأسلم، فلا أمر إلا بخير. إلا أن الله أحمل عليه فأسلم، فأسلم أي فأسلم من الإسلام فصار مسلما، وصار النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام. ولي إلا أن الله أحمل عليه فأسلم، يعني فاسق مشرك وان كان باقيا على كفره. جاء ان الله اعمل عليه فاسلم سلام الخير، يعني دخل في الاسلام على هذه الروايه، فاسلم يعني دخل في الاسلام، امن قليل لم يصدق. والروايه الثانيه: الا ان الله اعمل عليه فاسلم، يعني فاسلم على مشرك وان كان باقيا على كفره. وجن من عالم الغيب يرون الله، كما قال تعالى: انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون. هذا في الغالب، وقد يظهر الجن للناس ويرون في بعض الاحيان بصور متعدده من صور الادميين وغيرهم من الحيوانات. قد يظهر الجن في بعض الاماكن، في صوره رجل او صوره امراه أو صوت حيوان، صوت قط أو صوت ثعبان وما أشبه ذلك. ولهذا في الحديث الذي سمعناها عن قط الجنان البيوت، الحيات التي تكون بيوت حتى تنقر ثلاث مرات أو ثلاث أيام. معروف قصة الشاب على حديث يوسف الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق، فذهب إلى أهله وكان حديث عهد بعرس، فأبي امرأته بالباب فأسأل الرب في العالي من الأخابيث، فقال انظر انظر الذي أخرجه. فدخل البيت فراح حية مطرية على فراش فانتظرها برمحة، فقتل الشاب فلا يدري أيهما أسرع ميتة الحية أو الشاب. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في هذه البيوت عمارا فأنذروها. هذا على أن الجنة تستجر صوت حية، هذه حية جنية، فجنان البيوت تنذر. أما إذا كانت حاجة البيوت في الغالب وهذا فلا تنذر صوتها. إذا أنذرها ثلاث مرات أو ثلاث أيام فإنها يقتلها بعد ذلك لما أنذرها. فالجن قد تصور في بعض صور الحيات أو كتب أو قبع الكلاب أو أشبه ذلك. نعم لأنها يقلها وخزينها ليس لك ليس لك مكان في البيت، سوف أخذك إلى الرئيس في أخذك إلى البغاري وإلى الأماكن والخافر ليس لك مكان ولا أشبه ذلك. نعم لا ما أحسن نزورها نزورها أنه أنها معارك سوف أكثرها. لما أقدرنا على ذلك يجب يسرع أبو الجن وكبيرهم كما قال نعود دخل أبو الجن اللعين فقل له أتعرف الخلاق أم أنت لا نفعل. الشياطين هو كفار من الجن، من أسلم من الجن لا يسمى شيطانا، ومن المسلم يسمى شيطانا. الشياطين هو كفار من الجن ومن أسلم لا يسمى شيطانا. أعتقد أن من أنكر الشياطين أطالهم وخلقهم على العقلية الرديئة في الإيمان وبرامة هي أطول العقلية الثانية وما قلنا لكم أرض ناس شيطان يسلمها لأنها سوف يعلم لأنه مكذب لله. فالأفاق الشياطين ليس وجه، فمن قال أن الشياطين عبارة عن القوى العقلية الرديئة في الإنسان وبيانة القوى العقلية المفاهمة فقد كذب الله. هذا قوى الفاسة تبني سيناء وخيره. فهنا قولنا أن كل له الأنصر الدليل على وجود الشياطين قال الله تعالى الشياطين ليس وجن يحمي بعضهم ولا يظهر قلبهم الله فجلهم شياطين وليس شياطين. قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص كما قال الجن يقول رضي الله عنك انت اخرج الذين يقول رضي هذه امور عقليه. وكل متمرد يسمى شيطان، كل متمرد يسمى شيطانا، المتمرد من الانس يسمى شيطان، المتمرد من الجن يسمى شيطان، المتمرد من الحيوانات يسمى شيطان. وقد يسأل الكلب الأسود شيطان ثم الشيطان. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. هذه النصوص كلها في ثبوت وجود الشياطين، فمن أنكر الشياطين فقد كذب الله. نعم ولد الخالق عن طبيعة الصنف إلى الإيذاء يؤذي متمرد. نعم حديث يدل على ان الشيطان يطلق على بعض الحيوانات المتمرد من الحيوانات، كله المتمرد يسمى الشيطان من الناس او الجن او الحيوانات او غيرها. نعم لا انسي الجني قال انا اتيت به قبل ان تكون مقابل قال اتيت من الجن انا اتيت به قبل ان تكون مقابل فان عليه لقوي من المقابل قال لي عنده علم الكتاب لان رايت الله الاعظم يا الله انا اتيت به قبل ان اختلف قلبك وكل ذلك بكتبه اقصى ثالث من اصول الايمان سنه الايمان بالله وخزانه الايمان بالملائكه وخزانه الايمان بالكتب وهو من كتب المنزله يعتقد بان الله انزل على انبيائه ورسله كتبا لهدايه الناس والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ايمان اجمالي كما سياتي ايمان مجمل ولذا كما سياتي ايمان تفصيلي وايمان مجمل تفسير الإيمان بالقرآن ومثل الإيمان بكتب المنزلة في المنزلة ما نعمل بها كتب السابقة إلا ما فكسر عنها أما القرآن العظيم هذا من الإيمان وتفسير وإيمان بكتب المنزلة فأعتقد بأن الله أنزل على أنبيائه ورسله كتبا لهداية الناس ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه دليل الآية كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق قال ابن عباس وعلى رأس كان الناس أمة واحدة إذا اختلفوا فبعث الله النبي قال ابن عباس في تفسيرها كان الناس أمة واحدة إذا اختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق الكتاب جنس يعني كتب أنزل معهم الكتاب فهو جنس يعني هذا الكتب جنس يشمل جميع كتب الأنبياء كتب النزعان وأنزل معه الكتاب بالحق يشكر كل كتاب أنزل الله على النبي ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال هذا لا يختلف لي إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم من بعد ما جاءتهم البينات فاغيا بينهم فهذا الله الذي الآن ولم يختلفوا فيه من الحق بإذنه الله يهدي من يشاء ويأخره المستقيم فهذه الكتب هداية ونور وشفاء لما في الصدور هذه الكتب إذا أنزلها الله هداية للناس يهتم الأمور تبين لهم الطريق المصري إلى الله وشفاء لنا في الصدور ويؤمن بما سمى الله في كتابه منها والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحيح إبراهيم وصحيح موسى هل يؤمن ربنا في أعيانها نعتقد أن الله تعالى أنزل الكتاب يسمى التوراة أنزله الله على موسى وأن الله أنزل كتاب يسمى الإنجيل أنزل الله على عيسى وأن كتاب يسمى القرآن الزبور أنزل الله على داود وكذلك أن الإمام القرآن العظيم الذي أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورجع على مكة بأنه لا يجمع له يؤمن بأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لا يعلم أهل أنزلها إلا الله لم تعين لنا ما بجاه الله وعين لنا باسمه من به التوراة والإنجيل والزبور والقرآن صحيح الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كان من به جعله فنؤمن بأن الله أنزل على أنبيائه ورسله كتبا لهداية الناس لا يعلم أهلها إلا الله سبحانه قال الكتب الأنزل يعلمها يخاف منها ويحكيها منها الله تعالى العظيم ثم عليها التوراة الكتاب العظيم أنزل الله على موسى وقال الله بينهما إن جاءت التوراة والقرآن في مناعة من كتابه فقال تعالى فلما جاء على حق من عندنا قال لولا حق ما أنزل موسى لما جاء من حق من عندنا قالوا اليهود لا ينزل على الكتاب مثل الدنيا ينزل على موسى قال اليهود يعني فلا يدخل من أوصى موسى من قبل قالوا السحراء فلا حرى السحراء فلا حرى تعاونا فلا السحر وقال السحر اسلام فتعاونا قالوا السحراء فلا حرى ولما بكل كافرين قالوا بالله يكفر السحراء تطور بالقرآن قال الله تعالى إن جاءت لك تكون لما عزلنا غير أهل الأنواع أكبر أهل في الصالحين ثم قال سبحانه وتعالى لا يستجيب فعلا ما لا يستجيب لا هو لا في الأنواع إن السبحان لا يستجيب على الحوال ولا يضل من اتبع غيره ولا يضل من اتبع غيره إلا الله إن الله لا يستجيب على الحوال قال الله خيرات ليش تطلعها قال ان الصحراء والسلام على خيرات تطلعها وقالوا تعالى كل عاقلة بشاشة أخذ الأدعان كل عاقلة بشاشة كتابة وعلم عليه أحسن وتشير لكل شيء وعلم الله يقول لأحد الأحسن هذا كريم هو التوى وفرجة هذا التوى ثم قالوا تعالى بعد الأدعان وهذا الأدعان فهذا الكتاب يقول له الله فالتنين يحتقل وعلى كتب حمود كتاب يسوع ثلاث ثم أعطيت عليه الكتاب تبارع عملي أحسن كل شيء ورد الرحمة يعني عند الأحد من الله ويقول حقا الله يقول الله وأما القرآن العظيم فواجب الإيمان به إيمانا تفسيريا خاصا وذلك بأن يعتقد المسلم أن الله تكلم بهذا القرآن لفظا ومعنى بحرف وصوت يسمع فهو من جبرائيل عليه الصلاة والسلام وأنزله على قلب نبيه وحيا كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين هذه الكتب ما يجب الإيمان بها إجمالا لأن يعتقد المسلم أن الله أنزلها لهداية الناس والحكم بينهم هذا إيمان إجمالي فقل العمل بها لا مستحب إلا ما تقصر عنه وأما القرآن العظيم فيجب الإيمان بإيمان تفصيليا خاصا ولهذا بأن أعتقد المسلم أن الله يتكلم بهذا القرآن لفظا ومعنى بحرف وصوت يسمع سمع منه جبرائيل عليه الصلاة والسلام وأنزله على قلب نبيه وحيا كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وأن الله أمر بتلاوة القرآن والتلاوات كما تأتي نوعا تلاوة لفظية وتلاوات حكمية إذا هو القرآن يجب الإيمان بالإيمان التفصيلية باعتقاد أن الله أنزله وأن الله أمر بتلاوته في الكتب السابقة فإنه يجب الإيمان بها إيمانا مجملا وتلاوة القرآن عبادة فاعتد الله بها عبادة من قرأ حرفا منه فله به عشر حسنات فما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتلاوة القرآن لفظية فيها سبق وهي وسيلة إلى النوع الثاني من التلاوة وهي التلاوة الحكمية التي عليها مدار السعادة مدار السعادة والشقاوة السعادة والشقاوة وهي التلاوة الحكمية التي عليها مدار السعادة والشقاء وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بحكمه والإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والاستيعاب لمواعظه والانزجار بزواجره والتحاكم اليه في كل شان من شؤون الحياه فمن صدق اخباره ونقض احكامه فهو السعيد الناجي ومن كذب اخباره او لم ينفذ احكامه فهو الشقي الهالك في هذا من الايمان التفصيل في القران الايمان التفصيل في القران وان تنزل ما الله انزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم حرف وصوت يسمع مصلى من جبرائيل, وأن الله أمر بالعمل به والتحاكم إليه, وهذه التلاوة اللفظية. فتلاوة القرآن عبادة, عبد الله بها عبادة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة, والحرف بأسفل أمثالها لا يقول ألف لام ميم حرف, ولكن ألف الحرف ولام الحرف ومن الحرف. إذا قرأ مسلم ألف لام ميم فله حسنة يتقبل الله, يدخل على عبادة, يكون وسيلة إلى النوع الثاني من العبادة من التلاوة. التلاوة نوعان: تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. التلاوة اللفظية هي أن تتلو كلام الله وتقرأ لك بكل حرف عشر حسنات, والتلاوة الحكمية هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة, وهي تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. هاي التلاوة الحكمية: تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. وهذا جاء خبر أخبر الله عنه عن يوم القيامة, عن الجنة, عن النار, يجب أن تصدق. ومن كذب خبر الله كذب خبر الرسول فقد كفر. فتى كثير أحكام ورأيت بامتثال أوامره والسلام إلى أهله والعمل المحكمه والإيمان المتشابه والاستعانة المراعبة والاهتيار بزواجه والتحاكم عليه في كل شأن من شؤون الحياة. ومن صدق أخباره ونقل أحكامه هو السعيد النادي, ومن كذب أخباره أو يرسل الأحكام هو الشقي الحياة. هذه هي التلاوة الحكمية التي يعني عليها مدار السعادة والشقاوة, تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. الخلاص صدق, وإذا كان الحكم تنفذ الحكم, كان أمر تنفذ الأمر, كان نهي تنفذ النهي, كان معرفة تسأل بالمعرفة, إن كان حكم تحكم تتحاسب إليه. أخبار في كل شيء من شؤون الحياة. فلو صدق أخباره ونقل أحكامه يعني انتهى الأوامر كتاب النواهي والصعيد الناجي, ومن كذب أخباره أو لم ينفذ أحكامه هو الشقي العاجز ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعتقد أن من كذب بالكتب المنزلة فهو كافر, وكذا من كذب بكتاب واحد أو كذب بغير كتاب واحد كفر, وكذا من كذب بآية من القرآن أو بحرف واحد منه كفر. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا, ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل, ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأول الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وأعتقد أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر, القرآن كلام الله غير مخلوق. منزل غير مخلوق. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. الآية التي قبل هذا وأول الآية كان أول مكتوب, وقال تعالى: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله, وأول الآية يكون أول الآية العام مدى ذكر في الآية الكاملة تكرار. وأعتقد أن من كذب الكتب المنزلة فارتعت الطعم, من كذب الكتب المنزلة فارتعت الطعم, من كذب الله وكذا من كذب بكتاب الأحد كذب التوراة في حد التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن كفر, أو كذب بعض كتاب الأحد كفر. أنت لو جحد بعض الكتاب وكذا من كذب بالآية من القرآن أو بحرف منه كفر. الدليل قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا, ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله ضعف العذاب العظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. كتاب جنس كذا. ثم قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله سكر مع الآية الصالحة. وأعتقد أن من قال من كذب في الكتب أو بكتاب واحد أو ببعض كتاب واحد أو بآية واحدة أو بحرف أنه يكون كافرا. كل هذه أنواع. أعتقد أن من قال كلام الله مخلوق فهو كافر، وقل أو كلام الله نزل على رسوله. نعم، لأن كلام الله صفة متشابهة. فمن قال أنه خالق من خلقه فقد كفر، لما جعل صفة الله مخلوقة فأسأله فقال داخل في مسمى اسمه داخل في مسمى اسمه. ثم قال أن القرآن مخلوق ومكلم الله فلا مروا على عبث عن السلف كلمة محمد لو قال القرآن كلام الله من قال إنه مخلوق فقد كفر. هذا جعل جاء هذا المعنى في الأئمة اللي أحمد وغيره أنه قال مقال القرآن مخلوق فهو كافر لأنه جعل صفة الله مخلوقة وصفاته دخلت في مسمى نفسه. وهذا تكفير إنما هو بالعموم، تكفير بالعموم ما قال القرآن مخلوق فهو كافر. أما الشخص المعين فلا تكفر حتى يقوم عليه الحجة، تقوم عليه الحجة. إذا قيل من فعل كذا هو كافر مراد يعني بالعموم تكفير بالنوع. اما التكفير بالعين لا يبقى من طلب الحجه وازاله الشبهه. اذا خرج الى ذلك فقد كفر. ورسله وامن بالرسل فاعتقد ان الله ارسل من بني ادم رسلا الى الناس اوحى الله اليهم بواسطه ملك ملك المسيح جبرائيل عليه الصلاة والسلام وأنزل معهم الكتاب بالحق وهم يبلغون الناس دين الله ويدعونهم إلى فعل ما يحبه الله ويرضاه وينهونهم عما يكرهه الله ويرضاه ويحكمون بالعدل بين الناس. نعم، الإيمان بالرسل هو رفع العشق الرابع من أصول الإيمان. وإن بالرسل هو على كفر المسلم أن الله أرسل من بني آدم رسلا إلى الناس أرسل الله إليهم بواسطة ملك الوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام وأرسل من بني آدم رسلا يوحى إلى هؤلاء الرسل أرسل الله بواسطة ملك الوحي وهو جبريل والملك الموكل بالوحي. رسل من بني آدم وليس إلى الجن والرسل وإنما فيهم نذور. الجن ينبع من الرسول ولكن فيهم نذور كما قال تعالى: ويرسلكم عليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي يقول إلى قومهم منذرين دعاء ادعوهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا الكتاب أنزل من بعد موسى وصدق بما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. يا قوم اعبدوا دعوة الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجزكم العذاب الاليم. يعني انظر كيف الجن امنوا والا فلا قوم هم منذرين. قال يا قوم ان سمع الكتاب انزل من بعد موسى ويذكر الانجيل. الانجيل من الباب ثالث التوراه. فلماذا لم يذكر الانجيل؟ قال الأخوة من السنة الكلام زي من بعد موسى لأن الإنجيل مكمل ومكمل التوراة ومن يعقل عمل بالتوراة جاء عيسى بالتخفيف قال وليحلل لكم بعض الذي حرم عليكم فأبدا من الإيمان بالرسل وأنهم من بني آدم وأما الجن فليس فيهم رسل وإنما فيهم نذر كما استمع هؤلاء الجن من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولوا إلى قومهم منذرين فالنبوة رسالة في بني آدم خاصة وليس في الجن رسول وليس في النساء نبية ليس في النساء نبية وإنما في النساء صديقات هو من أفضل النساء قال تعالى وأمه صديقة ذكر في قبل الامتنان ولو كانت نبية لا ذكر الله ذلك ولعل ابن حزم لأن يجلس النساء نبيات وقال إن مر النبية لأن كلمتها الملائكة فقالت الملائكة يا مريم وإن الله صراط وطهرت فقالت الملائكة يا مريم وإن الله يبشرك بكلمة من اسم المسيح قال ادل على أنها نبية وقال إن أمه ليس نبية فقال تعالى فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وقال النصارى زوجة الخليل إبراهيم نبية من الملائكة بشرت بالسماء هي إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وهذا ليس بصحيح هذا غير خذ ابن حزم رحمه الله فالصورة ليس بالنساء نبية وإنما هي صديقة صديقة مريم ذكر الله قبل الامتنان انها صديقه فليس في النساء نبيه ولا في الجن في الجن انبياء غير ذي حزن واما كون الملائكه كلمت ساره وكذلك هذا نعم حصل هذا القدر لكن هذا لا يدل على النبوه واوحينا موسى ارضعيها لوحي الله الهمها الله ان ترضعها ووحي تشريع الهام فليس النساء نبية كل حصل على القدر يدل على النبوة فهذا خطأ خالص من الحجر رحمه الله أمرنا بالرسل فأعطاه من الله أن بني آدم رسلا إلى الناس أوحى الله إليهم ليأخذوا ملك الوحي وجبريل عليه الصلاة والسلام وأنزل معهم الكتاب الكتاب جنس يعني كتب المنزلة جنس الشبيع جنس وعاد الكتب هلا الرسل الله معهم الكتاب هو جنس المال والكتب هم يدعون على الناس إلى الله الرسل يظلعون من الناس إلى الله ويدعونهم إلى فعل ما يحب الله ويرضاه يعلمونهم عما يكرهه الله ويرضاه ويحكمون بالعدل بين الناس فلهذا أوجب الله طاعتهم طاعة معصيته نعم وهو لما سمى الله منه في القرآن العزيز وهو مذكورون في سورتي النساء والأنعام قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى موسى والنبيين من بعدك وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا وقال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضل الله على العالمين ويضاف اليهم هود وثابت وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء 25 يجب الايمان بهم باعيانهم وباسمائهم وما عداهم يجب الإيمان بهم إجمالا بأن يؤمن المسلم ويعتقد بأن يؤمن المسلم ويعتقد أن الله أرسل رسلا كثيرين لهداية الناس لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله، كما قال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. نعم، إيمان بالرسل ما سبق إيمان إجمالي وتفصيلي. الإيمان الإجمالي يؤمن بأن الله أرسل رسلا كثيرين إلى خلقه يدلونهم طريق المصر إلى الله ويدلونهم طريق السعادة ويحثونهم على هذا العلم الصالح الذي يصل به الله عز وجل ويصل إلى ذلك عرفه، وينعمهم عن طريق الشطارة وعن الأعمال الرديئة التي توصلهم إلى عذاب الله. وأما الإيمان التفصيل فهو الإيمان بمن سمى الله في كتابه وهم الكفار في النساء العام فهو مجمعهم إن مجمعهم خمس فيما مجمعهم 25. قال تعالى: إنا رحمنا إليك كما رحمنا إلى نوح النبي من بعده كما يوحى واحد رحمنا نوح من بعده ورحمنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أسباط له أخوه وعيسى وأيوب وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأثنى داود زبورة كم هذا؟ 12 11 نعم أسواق هذا مجمل أسواق أولى يعقوب مضافة المريد وصالح وشعيب ومحمد عليه الصلاة والسلام. نعم تقول الآن في تكرار الآن لم يذكر في سورة النساء يذكر في سورة نفس في سورة العام في تكرار تحرير التكرار وحيا إليك كما وحيا إلى نوح نوح يتعدى مرة أخرى فإذا حرصت الكرار فهو 25 هذا نمر من بأعيانه يجب إيمانه من بأعيانه وبأسلامه وهنا دائما يجب إيمانه إجمالا علىهم يؤمن به إجمالا لأن اعتقد المسلم يعني أن الله أرسل رسلا كثيرين لهداية الناس لا على رسول الله وعلهم إلا الله كما قال تعالى ورسلا قد قصصهم عليك من قبل ورسلا لم يقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. هذا الإيمان الإجمالي الإيمان الإجمالي تؤمن بأن الله أرسل رسلا كثيرين على أن جاءه بهداية الحق وإذا التفصيل تؤمن بالتلاق تؤمن بالجنس تؤمن بالزواج تؤمن بالطاعه تفصيلي تؤمن بأعيادهم بأعياد موسى وعيسى وهود صلى تؤمن بأعيادهم الذي سماهم الله. وأعتقد أن من كذب للرسل فهو كافر وكذا من كذب لرسول واحد لأن الرسل متوامرون فالمتقدم بشر بالمتأخر والمتأخر يؤمن بالمتقدم ويصدق به. قال الله تعالى: كذب قوم نوح المرسلين وقال كذب عاد المرسلين وقال كذب ثمود المرسلين وقال كذب قوم لوط المرسلين وقال كذب أصحاب الأيكة المرسلين وكذا نشك في نبوة نبي أو رسالته فهو كافر ومن ادعى النبوة كاذبا فهو كافر. نعم، العقيدة التي يعتقد المسلم أن من كذب بالرسل فهو كافر بأن كذبوا لله والرسول عليه الصلاة والسلام والذي ما هو بغيره هذا منها إلا من عام الله. قال فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن كذب يوسف فكان وكل من كذب الرسول أحد. فقال راح جاء أي من الرسل إلا واحد إلا موسى وإلا عيسى لأن الرسل صلى الله عليه وسلم ضد الشر المتأخر ومتأخر فمتقدم الشر المتأخر ومتأخر يؤمن بعيسى المتقدم ويصدق به تعالى كذب الطيور نحن المرسلين وقال كذب تعالى المرسلين قال كذب الثمود المرسلين قال كذب الصالحة المرسلين كل هذا صور كلها إيش هذه الآيات فيها دليل على أن ما كذب واحد فقد كذب بالجميع كذب الصالحة المرسلين لا يمسلم إلا نوح فجعل تكذب ما تكذب لجميع المرسلين كذب تعالى المرسلين من كذب الأمير حيوه كلمة ثمود المرسلين ما كلمة النبي واحد يعيش صالح كلمة أخرى في المرسلين لماذا؟ لأن الرسل متوابلون الرسل غير فهم متقدم بشر المتأخر وهو متأخر صدق المتقدم الرسل متوابلون أحالا لما كذب رسول واحد فقد كذب الرسل جميعا كلمة طالب المرسلين كلمة طالب المرسلين وكذا من شك في الله في نبي او رسالة شك في نبوة النبي من شك في نبوة النبي من الانبياء او رسالة فهو كافر لا ينكذب الا وما يبدا ان نبوة كاذبا فهو كافر قالوا بيصلي اولي العزم اولي العزم الخمسه موسى وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاه والسلام وهم يذكرون في سورتين في سورتين الاحزاب والشيعه بقوله تعالى واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم وبنت موسى وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فبوا على المشركين ما تدعوهم اليه الله يبتلي اليه من يشاء ويهدي اليه ينيب. نعم اخر الرسل قول العزم الخمسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد هذا هو العزم خمسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام ذكر الله في السورتين من كتابه في آيتين الآية الأولى في سورة الأحزاب قال تعالى وإذا خلنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومحمد مثل من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم خمسة ها؟ نعم فالنبي مكلم وكذلك الشيء قبله لكن نوح وهو يكون بأهل الأرض على وفاء الشرك ما حدث الشرك في زمن من آدم إلى الله إلى أولى عباس فلا حدث عشرة قرون ثم حدث الشرك عشرة قرون كان نفس التوحيد ثم حصل يعني الناس كانوا على في عشر قرون كانوا على التوحيد ثم حدث الشرك ثم بعث الله نوحا بعدما وقع الشرك فوعيه يصير بعث الله الارض وايضا نوح ارسل الى بنيه والى غير بنيه بس لا في ادم فانه ارسل الى بنيه فقط ابي الله اولاده لسماعهم غيرهم ولم يقع الشرك هذا هو في زمن عيسى وما وقعت معصية قابيل قتل أخاها بنا فقط أما نوح فإنه لما مر مدة طويلة كان هناك رجال صالحون من قوم نوح كامل وسع ويغوث ويعرف ويصح. فمعطوا في زمن المتقارب فحضر الناس عليه. فقال الناس لو صور صورها حتى يتذكر عبادتها. فصور الصورة وأصل إلى عليهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأصل خليلي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو سيد الناس عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا تفر آدم فمن دينه من الأنبياء تحت لوائي. وهو حظنا من الرسل ونحن حظنا من الأمم. فيجب الإيمان به وتصديقه ومحبته وموالاته وتصديقه في أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل الأوامر واجتناب النواهي والتعبد لله بشريعته. ولا بد من الإيمان بعموم رسالته إلى الثقلين الجن والإنس وهي العرب والعجم كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. وقال تعالى: فأقنا روك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضرون قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ويجب الإيمان بأن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده. فهو خاتم الأنبياء والرسل وشريعته خاتمة الشرائع. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الأنبياء كمثل قصر أسر بنيانه وترك منها موجب لنا فطاف بنا من الدار يتعجبون من حسن بنائه إلا ما جاءت الخلانية لا يعيدون سواها. فكنت أنا سددت من جاءت الخلانية قتل به الدنيا وقتل به الرسل. أصل العزم خمسة: سلام العزم إبراهيم وموسى وعيسى إبراهيم وموسى وعيسى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. لا أفضلهم خليل العالم إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. كلها هي صفة من صفات الله وهي كمال المحبة ونهايتها. أقول هي كمال المحبة ونهايتها. المحبة هي ذكر العلماء منهم عقب 25 نوع من المودة ومن المحبة ومن العشق ومن التكريم ومن الجنون. جنون أما واحد مجنون ليلى يقولون في الأدب معروف مجنون ليلى والتكريم كذلك. لكن وصف الأصول العظيم من الله المحبة والمودة يدخل له فقط ولا يفضل بالعشق او كما يفضل الله تعالى الصوفية والعياذ بالله الصوفية يفضل الله بالعشق يا الله هذا المعرض الحمد لله العشق ولا تتكلم وإن الله يوصل الله الناس أن يبدع الله تعالى يعدوا عباده من المحبة ويقول الله الصلاة كما يبحث عن المحبة العام الله تعالى اتخل خليلين إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله فامتلأت قلوب الخليلين من محبة الله عز وجل ولا يقول الله متسع القلب لا يتسع بأكثر من خليل واحد والخليل سمى خليل لأن المحبة تخللت في راح القلب ونخلت إلى السويداء المحبة تخللت في راح القلب ونخلت إلى السويداء ولا يتشرفون بأكثر من خليل أحد أكثر ولا يعتبرون حصر امتلأ قلبه بكلة الله ولا يتفهم كذا ولا يكون في المتسع المتسع لقلبا بالوقت قال لا تضيع من المثل لا تخطع من الخلايا لكن تحرك الخلايا مثل هو تسع لكلم اما القلب يتفهم اكثر من المحبوب اكثر من المحبوب فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حب الناس قال عائشه في ان رجعت على ابوها وكان زيد من حيث حب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن صلى الله عليه وسلم حب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قد يكون اكثر من محبوب اكثر من محبوب لا لكن لا يتسع لاكثر من ايش خليل واحد ويقول اكبر ولهذا يغلط على الناس الذي يسعى العمل فيقولون ابراهيم محمد حبيب الله وابراهيم خليل الله هذا محمد خليل الله قال عليه الصلاة والسلام إنه اتخذ خليلا فيتبع بهم خليل وخذ على الناس محمد حبيب الله هو ابن القاسم خليل الله يريد أن المحبة يظن أن المحبة أكثر من الخلة يقول محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله والمحبة أوسع المحبة أوسع الخلة أوسع فتجد على الناس محمد خليل الله وإبراهيم محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله وهذا من جهلهم لأن محمد أيضا خليل الله وخلي على الحبيب خلي على الحبيب خلي على الحبيب خلي على الحبيب أيضا وخلي الله أكبر خلي أكبر أفضل الخليلين إبراهيم محمد أفضل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس عليه الصلاة والسلام أنا على سيد ولد آدم يا فخر ويجوز أن يدوه من أبيع تحت قدم تحت الرياض ورسول صلى الله عليه وسلم هو حظنا من الرسل ونحن حظه من الأمم يجب الإيمان به عليه الصلاة وتصديقه ومحبته ومواراته تصدقه بأخطاره يصدقه بأحكامه مثال العامل مثال العامل في النور مثال العامل في شريعته هذا هكذا يكون الإيمان رسول هو حظه من الرسل وحظه من الأمم يجب الإيمان به وتصديقه تفصيلا ومحبته ومواراته وتصديقه في أخطاره وتصديقه بأحكامه مثال العامل يصدقه بالنواهي ويصدقه بالله بشريعته ويجب أن الإيمان بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الجن والأنس وهو العرب والعجل كما قال صلى الله عليه وسلم فإن كافة الناس بشر ولا بيرة ولكن أكثر الناس لا أعلم كما قال صلى الله عليه وسلم فإن كافة الناس بشر ولا بيرة لا بد أن الإيمان بعموم رسالة الثقلين الجن والإنس وهو العرب والعجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالعرب أو كافة زي رسالة النبي عامة خاصة كما قال تعالى وما أصلها وبعض صلاة إلا ساعة قتل الناس بالشر والأديرة ولكن لا سواس العام وساعة فلنسل العموم العموم الشريعة. وقال تعالى وأوحي لي هذا القرآن لأنزلكم به وأنزلكم. وقال تعالى قال فلو أوحي لي هذا القرآن لأنزلكم به ومن بلغ ومن بلغ. فقال أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إن سمع القرآن العجب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم يشرك بربنا أحدا. وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم المنذرين. حيث تجعل على عموم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن رسالة خاصة بالعرب فقد كذب فقد كفر لمن كذب لله فقال إن الله أصلت إلا كافر إلا في الشيء ولا غيره. قال تعالى تبارك الذي ينزل فقال على عبده ليسوي الى العالم الكبيرة قال على الصوم ويسوي الناس كافة فان الذي يأخذ خاصة ويسوي الناس كافة هذا مصرص في العلاق خير العزة. ويجب الإمام بيان يعني بأمرين يقول إن الشرف الذي خاص بالعلم ثم قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم قال العلم رسول الأميين وهم العرب. هذا بعض نصوص وهم الله هذا بعض وبعث إلى نفسه كعافة وبعض صلاحه إلا كعافة إلى نفسه. يجب الإيمان به وتصديقه ومحبته وموالاته وتصديقه في أخباره. يجب الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقه ومحبته وموالاته وتصديقه في إيش؟ في أخباره. فتنزل الأحكام الأوامر والأحكام النواهي وتعالى له الشريعة. ويجب أن الإيمان يعود الشرف إلى الثقلين الجن وإيش؟ وللعرب والعجل كما قال تعالى وما صلت إلا كافة إلا كافة للناس بالشر والنذيرة ولكنها سماس لا يعلمون. يجب على يجب الإيمان بعموم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن عامة للثقلين الجن والإنس العرب والعجم. ويجب الإيمان بأن محمد خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده. قال عليه السلام قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام وختم بي النبيون ليأتي النبي في حضرة الشرع. وقال عليه السلام قد يمثل الأنبياء كبه لقصد أحسن بنانا وترك منه وعلى الذين أخذته في النبار تعجبون من حسن بناء إلا مرة تكلم الذين لا يعيبون سواها. وكنت أنا من اسمه فكنت أنا شركت مرة تكلم الذين وختم بي البناء وختم بي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نقف على هذا. نعم الله يريكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل ما القول الصحيح في مسألة الاستعانة بالجن وهل يوجد خلاف في هذه المسألة؟ نعم يقول ما هو القول الصحيح في مسألة الاستعانة بالجن؟ الاستعانة بالجن ذكر الشيخ الأمين على ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يستعين بهم في أن أمر الله به كان يستعين في الدعوة إلى الله والخاطب يدعوهم إلى الله يستعين في أمر شرعه الله مثل الإنس يستعين في إزالة المنكر في إقامة أمر الله في إنكار المنكر. الثانية يستعين بهم في أمور محرمة وهذا حرام. الثالث أن يستعين بهم في أمور مباحة وهذا مباح حتى لا كثير في السؤال. لكن ما يبغي الإنسان يتبلغ على الجن لأن الجن لا يعرف أحواله قد يجرونه إلى ما لا تحمد عقله حتى في أمور المباحة ما يقول لأن يظهرون الصلاح فلهم منافقين قد يكونوا منافقين في النفاق الجن ثلاثة، فيهم الكافر والمؤمن والمنافق والمبتدئ والعاصي والمتناجد، فيهم الراقب، فيهم الإبار، فيهم القتل، فيهم الجهمي، ثلاثة، فيهم المجوسي. وأن أقارح عن جنهم قالوا أنا من الصالحين ومن عبنايات كنا فراها وقتل جدا كيف تنسل الإسلام وإذا يتماد معه ونقل جريها لا تخلي عقبه وهذا يجد أن بعض الناس يعني استخدم الجن في بعض الأشياء فأجئوه وأجبروه في مبادئنا من الأمور المحررة يهدي بنا هم سفر سواء ولا أفل لا فضل الإنسان نتماد معهم من ذلك القراء الذي يرقون بعض الناس بعض الناس القراء يقول ليك السبع الجن الساعة ساعتين يسأله استفهامات وأسئلة يقول الجن من الذي سحر هذا يقول السحرة سحرة خلالة هل يمتع وجراتها ثم يذهب يقول له الاستحاق ثلاثة يحصل نزاع وعداء بين الناس بين هذه المرأة وبين أقاربها لأن يقول أن السحارة هي اللي سحرتها وكيف يصدق فاسق وفاسق لها كيف يصدق الجن كيف يصدق والله صلى الله عليه وسلم الذي يعمل بها كل صغر بأرض كبيرة المقصود ما يقدر التمادي مع الجن ولا الدخول معهم لأن هذا قد يجر الإنسان غير التمادي وأقواه نعم يقول بعض الناس يدعو أنه يستطيع أن يرى الجن ويغلب عليه بعد قراءة بعض الآيات من القرآن ما لا أعلم لهذا الأصل كيف كنا نستقرأ القرآن يا رجل هم قد يغلب بعض الأحياء الصحابة قرأ القرآن وعرف أن ما قرأ القرآن ظهر له جن هل يظهر الأحياء هذا ليس بالصحيح نعم يقول ما هو منهج الطريقة المثلى لإقناع نصراني في الدخول في الإسلام؟ إيش؟ في إقناع نصراني في الدخول في الإسلام. تعرف الله تعرف يدعو إلى الله يبين له أن الله تعالى يجب على عباده تعالى إذا أرسل سبيل وفاته وهم الله أرسل الرسل وهم أرسل الرسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا وغير أن الشيء ليس مذهب حافظ نعم يقول هل يجوز الخروج مع جماعة التبليغ؟ هذا أن الإنسان يخرج إليك طالب العلم الشرعي ثم يدعو إلى الله أما يأخذه جاهل فلا معروف جدا غير التوحيد نعم يقول من هو أفضل موسى أم عيسى عليه الصلاة والسلام؟ أفضل والعلم صلى الله عليه الخليلان وأفضل الخليلين نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يليه في الفضيلة تبه إبراهيم ثم يليه موسى الكريم ثم بقية العلم موسى عيسى ونوح نعم يقول ما حكم الفرقة التي تسمى بالقرآنيين وجزاكم الله خيرا القرآن والذين يدعون أنهم يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة من جهة السنة كفر من جهة السنة فهو كافر ومن الإنسان فهو كفر ولم يسجد لله على قراءة الحياة والرسول فهو لا كفر السنة فتصل في إرارة عن إرارة عن فقر القرآن يقول لك السنة والسنة الإنسان على أسرع لأني في قصر عام ومثلها قد على أن يترى منها إلا إلا فيها فمن زعم أن يعمل القرآن عن السنة كفر من المكذب لله شاهد السنة كفر ولأن أمروز أن هو أمر القرآن كيف يبدي العبادات وهو القرآن الأمر بالخلاف لكن لا فيه قيام المسألة الله وبركاته ونصر الله وبركاته وعنده رجل أمر الأركان كذلك أصل الزكاة لا تشرف شرط أحد الزكاة تمام الحول وما أشبه ذلك وكذلك أول الحج والأحكام كلها إيش؟ لو هي من العمل بالسنة، من العمل بالسنة كمان، نعم. فعل السنة كفراء. يقول ما الدليل على تسمية الملائكة حول العرش بالكروبيين؟ لا أعرف هذا أذكر العلماء هذا نعم ومن جاء في بعض الحديث. يقول ما حكم ما ادعى أن في سورة الكافرين زيادة وإعادة وأن المعوذات إذا قرأت يقول من يدعي أن في سورة الكافرين فيها زيادة وإعادة وأن المعوذات إذا قرأت لا يقرأ فيها قل لأنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. إن شاء الله ما حكم من يدعي أن في سورة الكافرين إعادة وزيادة وأن المعوذات لا يقرأ فيها قل لأنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. لا هذا هو الجهل ولا العبث. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون كان في الحال ولا أنت العبد ولا أعبد هذا في الكفار ولا أعبد ما عرفت في الإسلام المستقبل ولا أنت العبد ولا أعبد خير حال المسلمة. الزيادة في فهمها السقيم ثم قال غلط زيادة أنا حاجة لا يفرق فهو كافر هذا هو الله ها الشخص معين ايه نعم الشخص معين هذا إذا قال هذا الكلام فجاء قائم عليه كافر نعم وفي زيادة الحديث لله كافر نعم. يقول لماذا لم يكفر الإمام أحمد من يقول بخطأ القرآن في زمانه مع أنه أقام عليهم الحجة؟ إذا ما قال عليه الحجة فإنه يكفر لما قالت عليه الحجة كفر لكن ما يقول أنه ما قالت عليه الحجة نعم. قل هل يحتاج إلى إقامة الحجة على من سب الذات الإلهية؟ لا يحتاج هذا أمر واضح من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم سب الإنسان فهو كافر لا يحتاج إلى هذا أمر واضح لا أشكاله نعم. ويرد على الناس العلم بالله يزكي يقول انه اذا عرض صدق الله اذا لم تجي زائر من يسالون يقول اذا عرض واحد صدق الله نعوذ بالله نسال الله العافيه على كفر الرده نعوذ بالله ولا احتاج هذا ما تنظيم ما في الاشكال هذا شيء واضح واضح نسال الله هو كافر نسال الله هو كافر الحجه قائمه عليه نعم. يقول ما صحه الحديث الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على أن عدد الأنبياء 114,000 24,000 وعدد الرسل 313؟ نعم من جهة لكن هو أعرف أنه لا صح نعم. يقول عند ذكر الملائكة هل يطلق عليهم الصلاة والسلام أم نقول عليهم السلام فقط؟ عليهم الصلاة والسلام الأنبياء والملائكة نعم. يقول إدريس عليه السلام هل يعرض الأنبياء أو الرسل؟ قال الأنبياء قال نوح آدم نبي وسلم ربني إدريس بعد ذلك إدريس ظهر من بعض من أنبياء بني إسرائيل لأن نبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له إذا إدريس بعد عيسى بعد آدم وبعد عيسى ويحيى بن الخالق هو الصعب نعم. كيف نستطيع الحوار مع من يقول إن القرآن مخلوق حوار مقتنع به؟ نقول أن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن كلام أصيب من صفاته ثم قال إنه مخلوق هو فرجعنا أن الله تعالى به شيء مخلوق وهذا كفر ولا نعم لأن الله تعالى بذاته وصفاته هو خالق هو سوى المخلوق نعم. يقول أحسن الله عليكم من طاف بقدر أو استغاث بغير الله هل يعذر بجهله؟ وهل معنى عذره بالجهل عدم تكفيره او معناها ان نكل امره الى الله يوم القيامه ان الياس من السبيل فلا لا لأنه بين القرآن الساعة وكان يأخذ الحق أياته نصائح صلى الله قال تعالى ويحيي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ من بلغ الغاية أو قال الكفر قال تعالى ويحيي العظيم حتى يبعث رسولا كما هو علاء الشخص الذي ما سبب بالإساءة نحن فقنا أو الجهود في أمرك ما سبب بالإساءة أنا الإسلام والسلمين تعالى لا يدع نعم فتأنيت لا وكلهم يعني ما قبل الحق يسعون ولا نعم نعم يقول هل يستشف أن الله تعالى يبعث اليوم القيامة رسولا لأهل الفترة ومن رفع عنهم القلم؟ جاء في الحديث عن الفترة جاء في الحديث من مقال مثل نعم سوائل قد جاء حديث تجمع الأمر المتحانة والسيارة وأن يخطرهم عنة من المال وقال يريدوها ثم يريدها ثلاثة أو ثلاثة أسرار إذا لم تسع ظهر في عبد الله ذهب إلى الشيخ الإسلام الطيب قال هذا الآن أرجحنا عن الفترات امتحانا من السيارة نعم يقول ما مصير الأطفال الذين ماتوا دون سن التمييز والتكليف وكذلك أطفال الكفار أطفال المسلمين في الجنة لا إشكال في ذلك أطفال الكفار كل خلاف ذكر من قيم في طريقة الجهنم أقام ثلاثة أقوال ثالث محمد بن حجر خرج في أقوال الآن وقال إلا أنهم يتحررون ويقول الثاني أنهم في الجنة وهذا هو الصعب والأخر يكون أطفال ينفقوا في الدنيا ويأخذوا في الآخر حتى في الدنيا أتبع لأبائه وإذا قلت أبائه قتل معهم وفي الآخر في الجنة الدليل حال حديث من حجر أنه يبارد لهم وحوله ولجان الناس إذا أفعل حوله في الجنة فدل عيانه في الجنة نعم وأنهم يمكلفوا فهو سنة فيه نعم يقول هل الإيمان بالملكين رضوان ومالك في يدخل في باب الإيمان بالملائكة إيش الإيمان بالملكين رضوان ومالك نعم بعدين الملائكة ما سمى الله مؤمن به بآياته مما سمى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الله سمى من ذلك ملك الموت لكن تصيرك إزرائيل ما هو وأعطيان كمان هذه النار ولكن الملائكة قال أنا أزرار هل هي هذا المسلم هذه الجنة هربا احتاج إلى دي إلى ما يقول جوة ما يقول لكن خارق ما يمكن أن يكون هذا نصف طرار وما بيانا لكل حيانا رب أن أربا فلا أعلم أنه أنه يسمي أن خازن الجنة احتاج إلى واضح إذا سلك تسميته وبيع الإيمان به نعم السلام عليكم يقول من تأيّل رؤية الله عز وجل فهل يحرم رؤيته يوم القيامة؟ يخشى عليه ولهذا قال العلماء أن من أنكر الحيض حريم من أن يحرم ويرد عليه صلى الله عليه وسلم وما كان رؤيته ويصل حريم أن يحرم فهو يصل الله في الآخرة نعم وإلى الله يجوز جيش العمل يقول أيهم أقرب إلى الشخص والديه أن زوجته أم أبناؤه نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا الله تعالى غير قال آباؤكم وأبناؤكم لا تقول أيهم أقرب أقرب وأخلاص آباؤكم وأبناؤكم لا تدري ما ندري آباؤكم وأبناؤكم لا تدري أيهم أقرب الأخلاص وأما الزوجة من سورة الله البنوة والأبوة هذه صلة قرابة وفي صلة زوجية صلة زوجية هذه صلة مصاعرة فلا يقال أيهم أقرب هل صلة النسب أو صلة إيش قرابة نعم صلة قرابة هل صلة إيش نعم يقول هل صح أن هناك جنة كانوا يحضرون الشخص يقول قال أيهم أقرب إليك اخوتي زوجتك خير من العبد ماذا تقول له؟ ها؟ من هذه الاصفار هذا قحل هذا ليس من هذه الاصفار هذا صار بينهم وهذا الأبناء والأباء كما قال أباؤكم وأبناؤكم لا تدعون أيهم أقرب لكم الأرحام. نعم. ها؟ مات؟ مات ايش؟ ما نسأل ايش الإشكال؟ ماذا؟ ايش الإشكال؟ لا تدرون لا يدرى حينما أغرب قد يرفع في الله تقول أنه تلف النار ولا ذكر الأخوة والأخوات. نعم نعم أخوة شيء هم الأبناء والأباء أخوة غم نوايد هنا لا لما هفتر لما هفتر الأباء. نعم. يقول هل صح أن هناك جنا يحضرون دروس العلماء دروس الشيخ ابن باز وغيره؟ يقال هذا ولا يعني الأبناء هذا يذكر هذا من العلماء أن نحن نطلب أن نحن نطلب لأن الجنة ليس فيهم أخيار فيهم متدينون وفيهم متطرفون مثل الجنة لأن الحرفون فيهم أخيار فيهم طلبة علم فيهم من يحصل على العلم ومن يكون حرصهم يأتون مثل إيش مثلكم في شباب لا عندهم صحر اتجاه طيب مثل فيهم لا عندهم منحرفون مثل إيش. نعم. يقول هل بالكتل والخبر نبيان هل بالكتل والخبر والخبر في خلاف يعني في خلاف العلماء الخبر في خلاف الجمهور على انه عبد صالح وقول قال انه نبي وهذا الصواب لان الخبر قال موسى لما لقيه اني على علم بالله لا تعلمه لا تعلم علم الله الا هو اعلم فلما فعل ما فعل الخبر من خلق السفينة وقتل الولاد وعبد العزيز قال وما فعلت على أمري وما فعلت على أمري أمر ما أمر الله هل هو عرف نجي وما فعلت على أمري ذلك سيئة نفسه سيئة نفسه على أمره يقول ما عرف من أمره نعم الله يقول على علم العلم الله فهذا دليل على أنه نبي ولا يمكن أن يقضي على قتل الولاد الله إلا بالوحي على أن الإمام كما كان خشينا على طيارة الكفر من على العالم من على أنه يخشى على من الكفر لأنه ويجي في كلام الأمر غيامه فكان كافرا كافرا من على من سيكون كافر ومن سيكون غيره للوحي هل يمكن يكون بالإلهام ومن على الأجدار وما تحته الشمس لغرامين يحتمون لأن هو سيد الله ليس في ذلك هذا من على هذا أن الرسالة إلا الوحي من الله هذا كل دل على أنه لأن أنه نبي والصواب ومثل يقول الجمهور أنه قد وصل سواء كان رأي أو نصر يقول الصواب أنه نبي هذا والصواب. يقول ما هي علامات محبة الله للعبد؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قل لكم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وهذه آية السبعة وآية البحث وآية الامتحان تدعى قيد محبة الله فامتحن الله بها الآية قل لكم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فالصادق في محبة الله لا تدعى الرسول ومن لم يدعي ولا يسأل الرسول فعل دعاء لا يسأل يسأل هذه نعم. السلام عليكم وبركاته عندكم ونفعنا الله بنا وفقنا الله.